الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو نظر الواحد منا إلى نفسه على مر حياته بعدما كمل رشده واستوى عوده، تجد أن أحواله لا تخرج إلا عن بضع حالات معينة، إما مهموم بهم معين، أو مريض بمرض معين، أو يعاني من فقر أو حاجة أو جوع، أو غريب إما خارج وطنه، وإما أن يكون غريبا في أهله وربما في بيته. هذه حالات تجتمع تحت عنوان عناوينها ملايين البشر: مهموم، مغموم، مريض، خائف، غريب، جائع، عاري، هكذا. لا تجد جل البشر، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم ومنحرفهم، يخرج عن هذه العناوين الواضحة. لكن المؤمن أمره عجب، إذا حار الأطباء في مرض ما، أو تردد الأطباء بين رأي ورأي، ولم يصل واحد منهم أو جماعتهم إلى علاج لهذا المريض، المؤمن يرى بداية الأمر وآخرة. من الشافي؟ يسأل نفسه، هو يسأل نفسه: من الذي يشفيني؟ إنما هو رب العباد، وإذا مرضت فهو يشفي. إذن الله عز وجل كأنما يريد أن يوقع في قلوبنا يقينا: المريض من لم يقتنع أن الله هو الذي يشفيه. أما المريض الذي لديه من الأمل أن رب العباد سبحانه وتعالى بقوله كن صحيح البدن سوف يصير صحيح البدن، كن ذا ولد بعد مرور سنوات ولا ولد لك ولا بنت سوف تصير صاحب ولد وأبا لبنت، كن في حالة كذا، فالأمر بين الكاف والنون عند رب العباد عز وجل لا يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى وسيلة ولا يحتاج إلى يعني مثبت أو مفعل لأسباب الله سبحانه وتعالى، إنما الأسباب توجد عندما يكون العبد ضعيف اليقين قليلا الحيلة، وعندما يثق برب العباد سبحانه وتعالى. رب العباد يخرج الشجرة الخضراء من بين الأرض الجرداء. أبو جهل من ولده؟ سيدنا عكرمة. فتقول عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل، الوليد بن المغيرة، هذا الذي قال فيه ربه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، الآيات. هذا أنجب الوليد وأنجب خالد بن الوليد، فتقول خالد رضي الله عنه ابن الوليد بن المغيرة. إذن قضية أن ينبت الله عز وجل الغير مألوف من الشيء المألوف أو المألوف من غير المألوف، فإنما المستحيلات عند رب العباد ممكنة، لأنه خالق الأسباب وخالق المسببات، هو قادر على كل شيء. ولذلك عندما تنظر إلى الناس تجد أيوب عليه السلام مكث 18 عاما عنده لا يتحرك, شال الرباعي, لا يد لا رجل, لا يتحرك فيه الا لسانه, وكانت زوجه الكريم الرؤوم به كانت تريد ان تجلسه لتعطيه طعاما او شرابا, فماذا كانت تصنع؟ من كثرة رقدته ثقل جسمه, وهي اصبحت من العمل حتى ترتزق حتى تنفق على زوجها كليلة البدن, فكانت تأتي بضفائرها وتربطها خلف رقبة زوجها ايوب عليه السلام, ثم تجلسه ربع جلسة وتضع له الطعام والشراب في فمه. فلما خرجت يوما وطردها الذين تعمل عندهم لانهم خشوا وخافوا على انفسهم ان تنقل زوجة ايوب مرض ايوب هذا اليهم, فخافوا فطردوها من العمل, عادت كاسفة كئيبة الحال, ماذا تصنع ومن اي شيء ومن اي مكان ترتزق حتى تطعم زوجها قعيد الفراش هذا الذي لا يتحرك. في هذه الآونة رب العباد عز وجل عندما تقطع الأسباب وتغلق إذا بأبواب السماء تفتح, ينزل الملك أول أمر إلهي إلى أيوب اركض برجلك, أول حركة. هذه الحركة معجزة أم عادية؟ هذه معجزة, رجل منذ ما يقرب من 20 سنة لا تتحرك لا قدم ولا رجل ولا ساق ولا يده ولا يده الأخرى, شال الرباعي, ولكن الملك يأمره بأمر الله اركض برجلك, حرك الرجل, لأن الذي أمر بأن تقف الرجل 18 عاما 10 عاما لا تتحرك هو الذي أمر هذه القدم أن تتحرك, أركض برجلك. ركض أيوب برجله فإذا بنبع من الماء ينبع من تحت قدمه, هذا مغتسل بارد وشراب, اغتسل إذن دليل على أن اليدين قد تحركت, اشرب صار يعتمد على نفسه, بعد أن شرب كأنما نظرة النعيم سرت في جسده, فجلس منتظرا زوجه الكريم, فلما دخلت قالت يا أخي هل رأيت أيوب هنا؟ من الذي نقل هذا المريض من مكانه؟ ولكنه أيوب عندما قال له عد إلى صحتك وعد إلى شبابك فمن الشافي؟ إذن هذا يقين, هذا اجعل عندك هذا اليقين, كن في هذا اليقين, حتى إن إبليس جاء إلى أيوب وقال يا أيوب لو كنت نبي الله حقا لدعوته أن يشفيك مما أنت فيه. قال يا إبليس أنا في نعمة لو علمتها أنت لحسدتني عليها. قال وما هي؟ قال لي يا ربي يا أيوب ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس وأنا راض بما قسم الله لي فأن أغنى الناس. سبحان الله, إذن المسألة كما يعني العبد في صدق يقينه وفي توكله على رب العباد, ان اشتد المرض او اشتد الكرب فاعلم ان رب العباد سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. عبدي انا اريد وانت تريد, فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد, وان لم ترض بما اريد اتعبتك فيما تريد, ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال لما اريد. يقين العبد المريض ان الشافي هو الله. اذا المريض الحقيقي هو الذي يقتنع ان الله لن يشفيها, ولذلك الاسلام يحذف من مضبطته ومن اصطلاحاته كلمة مرض ميؤوس منه, لا شيء يسمى في الاسلام مرض ميؤوس منه, فان الشافي هو الله, لان الله بقوله كن يصير المريض صحيحا بفضل الله وبكرمه, فاللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. هذه الحالة الاولى التي يندرج تحتها الملايين من البشر, واذا استشعر الانسان كرم الله وهو مريض لعلم انه اقرب الى رب العباد عز وجل, حتى ان رب العباد عز وجل يوم القيامة يقول عبدي جعت فلم تطعمني, يقول يا رب كيف تجوع وانت رب العالمين, يقول اوما علمت ان عبدي فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعم، أو لو أطعمت وجدت ذلك عندي، عبدي عطشت فلم تسقني، يا رب كيف تعطش وأنت رب العالمين، أو ما علمت أن عبدي فلان قد عطش فاستسقاك فلم تسقه، أو لو سقيت وجدت ذلك عندي عار فلم تكسني، يا رب كيف تعرى وأنت رب العالمين، أو ما علمت أن عبدي فلانا عري فاستكساك فلم تكسه، أو لو كسوت وجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين. إذا بالإجابة العجيبة، في الطعام وجدت ذلك عندي، في الشراب وجدت ذلك عندي، في ال- ال- ال- ال- ال- ال- الكساء وجدت ذلك عندي، في المرض أولو عدته وجدتني أنا عنده. سبحان الله. إذا زار وعاد صحيح المريض فاضت الرحمة على الصحيح من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، وصلى عليه 70 ملكا حتى يعود إلى بيته. هذا بالنسبة لعائد المريض. فما بالك بالمريض ذاته، ما بالك بالمريض ذاته، حتى إن الملائكة إذا أن المريض متألما وقال أوقع الله كلمة الأنين تلك في سمع الملائكة، أنها الله كأنما يذكر رب العباد فيذكر أنين المريض لله ذكرا له سبحانه وتعالى. مريض، هذه حالة. إنسان آخر فقير عليه ديون مهموم، كلما أصبح الصباح فكر، من الذي يقضي ديني؟ من الذي يسد جوعتي؟ من الذي يعطيني؟ عبد الله، إذا اهتز الإيمان في قلبك، أنا أنصحك نصيحة أخ مشفق على نفسه وعليك، افتح كتاب الله لتقرأ، وجدد العهد مع رب العباد عز وجل، واعلم أنك وأنت تفتح المصحف إنما يكلمك رب العباد عز وجل. بالله عليك، النمرود أخذ ملكا ومالا، ملك صاحب مال صاحب جاه، لا يستطيع أحد أن يقول أنه فقير. سيدنا إبراهيم لا ملك لا جاه عند الكفار والمجرمين، لا مال، لكن أنت وأنت تنظر من الأغنى، خليل الله إبراهيم أو عدو الله النمرود؟ الأغنى هو الذي جعل غناه في قلبه. الله لما يرضى على عبد يجعل غناه في قلبه. رجل تلميذ من تلاميذ علماء الشام يتتلمذ على عالم فقير، عالم يسكن في غرفة ضيقة ليس فيها إلا حصير، والغرفة الأخرى فيها زوجه وأولاده. فاستأذن التلميذ أستاذه في زيارة العراق، أمن الله العراق وأهلها، أمين يا رب العالمين. فقال له إن ذهبت إلى بغداد فاذهب إلى أبي عبد الله ابن فلان، هذا شيخي، قبل يده ورأسه وإن شاء الله وأسأله أن يدعو لي. ذهب المريد، أنهى تجارته في العراق، ذهب ليسأل عن الشيخ، فدل على قصر منيف. قال لا، أنا أسأل عن الشيخ فلان العالم الفلان. قالوا هذا بيته. قالوا عجبا. قال الرجل في نفسه عجبا، يعني هو عنده في ذهنه أن هذا هو حال العالم، فكيف بهذا البيت؟ المهم دخل فضيفوه في البيت وقدموا له الطعام والشراب، ورأى بساتين غناء ونافورات وطواويس وشيء عجيب داخل البيت، فقر في نفسه أن هذا ليس بعالم. بعد هنيه دخل العالم يلبس ثيابا فاخرة، عليه علامات البهاء، يشم منه رائحة طيبة، فقر في قلبه أكثر أن هذا لا يكون عالما، ولكن لوصية شيخه أن قبل يده وهو يعني غير مقتنع، وقبل رأس الشيخ غير مقتنع. فسأله شيخه كيف فلان، يسأل عن تلميذ العالم الشامي، قالوا بخير حال، يطلب منك أن تدعو له. فقال الشيخ العراقي أدعو الله له أن ينزع حب الدنيا من قلبه. فضرب الرجل كفا بكف، أي دنيا عند الرجل؟ هو لا يملك إلا غرفة، سبحان الله، يأنف أن يعيش فيها كائنات أخرى غير الإنسان، سبحان الله. فلما عاد تلهف الشيخ لسؤال تلميذ، هل ذهبت إلى بغداد؟ نعم. وزرت شيخي أبا عبد الله؟ قال نعم زرته. وهل دعا لي؟ قال نعم، لقد دعا لك دعوة عجيبة أن ينزع الله ويخرج الله الدنيا من قلبك. فبكى العالم الشامي وقال صدق أستاذي، لقد وضعناها في قلوبنا فنزعها الله من أيدينا، وعالمنا أخرج الدنيا من قلبه فوضعها الله في يديه، فاللهم اجعل غنانا في قلوبنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الفقير الحقيقي هو الذي يقر في قلبه أن الغني قد نساه. لا أقول الغني من البشر، إنما الغني هو الذي قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الغني الذي لا تنفذ خزائنه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. أحبتي في الله، إن جاءتك ضائقة مالية فاعلم أن الغني هو الله، واعلم أن رزقك في السماء، لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره، وإلا تهتز عقيدتك من داخلك. توكل على الحي الذي لا يموت، أحسن ظنك برب العباد سبحانه وتعالى، تعش قرير العين. إن كنت مريضا فاعلم ان من الشافي هو الله، ان كنت فقيرا فاعلم ان الغني هو الله، ان كنت مهموما فاعلم ان الذي يذهب الهم ويكشف الغم انما هو رب العباد سبحانه وتعالى، ان كنت ذليلا فاعلم ان الله ربك هو العزيز سبحانه، ان كنت مهزوما هنا او هناك فاعلم ان ناصرك هو من يقول للشيء كن فيكون. ما عليك الا ان تطرق باب الله، لا باب عليه ولا بواب، في ليل او نهار، والله سبحانه وتعالى جعل المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. فاللهم استجب لنا دعاءنا يا رب العالمين، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، ووفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعضنا يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، روي في الأثر أن رب العباد عز وجل أوحى إلى كريمه موسى، لن نذكر الأثر كله ولكن نذكر جزئين يفسروا أو يوضحوا ما بدأناه في الخطبة. يقول الله لكريمه يا موسى لا تخش فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. يا موسى لا تخش ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول أبدا. يا موسى لا تدع محاربة الشيطان ما دامت روحك في بدنك فإنه لا يدع محاربتك أبدا. فإن عند هذه الثلاثة يعني توضح ما بدأنا في الخطبة. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبد ينسى ويظن أن عمله وإجازته العلمية وخبرته وعزوته وقبيلته وصحته أسباب لجلب الرزق. هذه لما تمر على العبد دون يقظة يركن إليها. يبقى الإنسان ركن للأسباب ونسي في خضم الأحداث مسبب الأسباب. طيب لو وقف مع نفسه لحظة وقال أنا في بطن أمي لم يكن عندي علم ولا صحة ولا حركة ولا جاه ولا ثوب حتى يستر بدن، أنا عريان داخل بطن أمي، ولا أرى، ربما أسمع، ربما أعي، لا أتنفس، ورغم ذلك الله يرسل إلي رزقه، يرسل الرزق من محض الإفضال أم نتائج الأعمال؟ تنامين ولا صحيح؟ صحيح؟ من إيه بالضبط؟ محض الإفضال، يعني ليس إلا فضل الله عز وجل. يعني إذن يعني إن الإنسان ها لا يطغى ليه؟ ها الرآه استغنى، استغنى بماذا؟ ها يقول لك أنا عملت، أنا كذا، أنا فكرت، أنا درست، أنا سافرت، أنا ذهبت، أنا جمعت، أحييت الشركة بالنواة، أنا اللي عملت، أنا الشمعة التي تحترق، أنا الذي أفهم، الباقي لا يفهمون، هذا مدير غبي، هذا وزير مش عارف إيه، واتهم الناس جميعا، وهو أينشتاين الوحيد المسلم في 2009، وهذا هو منتهى الغباء. كلمة أنا أنا أنا خلاص ضاع، ولما قال أنا طرد، قال أنا خير منه. إذن الذي رزقني وأنا في بطن أمي هل يمنع عني رزقه عندما أصير كبيرا؟ شوف الدعاء الذي نحفظه جميعا دائما خليه على لسان، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لي شأني كله، إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعيلة، وإن وكلتني إليك يا رب وكلتني إلى الغنى والقوة. إذا أنا إن وكلت إلى نفسي ماذا أصنع؟ لا شيء، لا شيء، لا أستطيع. شوف يأتي مدير ما أو رئيس قسم عنده يكتب فيك تقرير نتيجته الاستغناء عنك في الوظيفة، مع السلامة، تغلق الدنيا أمام ضعيف الإيمان، ويعود إلى بيته مهموما. ده زوجته كانت بتقاسي منه أيام ما كان المال في يده، فتصور أن المال تبخر من يده، فكيف تقاسي زوجه وأولاده؟ الله يعينهم، صح ولا لا؟ أعانهم الله. لماذا؟ لأن هذا الضعيف الإيمان يظن أن ماله ورزقه في خزينة الشركة أو في خزانة البنك المركزي، وهو يجب أن يعلم أن رب العباد عز وجل وهو عنده 120 يوم كتب له مسألة الرزق مكتوبة ومحفوظة عند الله، حتى قال علماؤنا لو صبر اللص ولم يسرق، ولو صبر المرتشي ولم يرتشي، ولو صبر الظالم لإخوته ولم يأخذ ميراثهم لجاءه هذا المال حلالا، ولأنه استبطأ الحلال فأخذه حراما. انا عايز اقول ده كلام العقيده، اصل كل اخواننا ربنا يهدي اللي قرأ كتابه كتابين واجب الوجود وجائز الوجود والربوبيه والالوهيه، يقول لك عايزين كلام في العقيده يا استاذ، وانت عايز كلام في العقيده اكتر من هذا؟ هو ده العقيده، هي دي العقيده، هذه هي عقيدتنا، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. بس بس حسن البصري اشتكوا له في الكوفه في البصره، قال يا امام غلى اللحم، اللحم سعره غلى، قال ارخصوه. فالمريدين زي حالاتكم كده يقول لك الشيخ ده باين عليه فهم مش فاهم في دراسات الجدوى الاقتصاديه ولا المنفعه الحديه ولا مش عارف السقف الائتماني والكلام اللي ايه اللي ذلونا بيه ده. سبحان الله، الحسن البصري له فلسفه اخرى، عنده دراسه جدوى ايمانيه. ماذا قال؟ قالوا كيف نرخصه؟ قلت لك اللحم غلى، الجزارين وبياع اللحم يرفعوا السعر. قال ارخصوه بتركه. يعني ايه ارخصوه بتركه؟ يجي كده كلنا يقول ايه اليوم مش اكلين لحم كلنا، الجزاري يجي يعمل ايه؟ يطرق على بابك، طب بنص السعر. طب ربع ساعة لانه هيعفن عنده صح ولا لا؟ اللحم خلاص لا يصل. فانت الذي تشجعه على جشعه وانت الذي توقفه عن جشعه. ولذلك نشأ الاسلام في جماعة ولم ينشأ الاسلام فردي. الله يرضى عن عمر وجد عبد الرحمن بن عوف جاب لحمة على يديه. زمان كان فيه مش عارف اكياس ايه يضع فيها اللحم لا على يديه كده سبحان الله. ما هذا ابن عوف؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته. ضربه عمر بالدرة عبد الرحمن بن عوف اي واحد مش اي حد. قال يا لكع اكل ما اشتهيت اشتريت؟ وانت كل ما يدوم في دماغك شيء ها؟ سبحان الله. الرجل فورد ابو الرأسمالية ذهبوا لسنة 1915 من 95 سنة. قالوا يا ابا الرأسمالية عندنا مشكلة. قالوا ايه؟ قالوا المصانع الامريكية انتجت وبعدين الاغنياء اشتروا والفقراء ليس عندهم ما يشترون فالبضاعة كسدت والحال نام نعمل ايه؟ الرجل كان يبدو مندوب الشيطان الرأسمالي. ماذا قال؟ قال خففوا ساعات العمال. قال يعني ايه؟ قالوا العمال يشتغلوا كم يوم؟ قالوا 7 ايام. قال لا 5 تكفي عطوهم السبت والاحد اجازه وبعدين نخفض الـ الـ الـ الـ الاجور. قال لا ارفعوا الاجور. قال الرجل ده كيف يفكر؟ ولما نرفع الاجور قال هو عنده يوم السبت والحد اجازه خلاص فككوا. لان سنه 1915 نزح الى امريكا 20 مليون مهاجر دفعه واحده فاصبح فيه عدد. قال الجماعه دول جايين من اوروبا ومن افريقيا ومن اسيا عندهم القيم الاسريه. الجد عايش مع اولاده الثلاثه والثلاثه متزوجين قاعدين كلهم في ايه؟ في بيت واحد على طريقتهم الاسريه. قال لا فتتوا الاسره. قالوا كيف نفتت الاسره؟ قال الاسره دي كلها الجد والاولاد والاحفاد قاعدين في بيت واحد فيستخدموا مذياع واحد وكرسي واحد وما كانش فيه تلفزيون ولمبه واحده. انتوا اعملوا بيوت خارج المدن صغيره وشجعوا الشباب المتزوج حديثا ان ينتقل اليها واعطوهم قروض على مدى طويل. يبدا الاسره الجديده عايزه سياره جديده شوف الجنة وعايزه مذياع جديد وعايزه لمبه جديده وعايزه كرسي جديد. وبعدين يوم السبت والاحد عنده وفره في المال وفره المال. قال اذا اجتمع المال والفراغ كان التسوق ثالثهما. الرجل كان بيخطط من زمان خلي بالك انت. وبعدين جاء بعدين عصر طبعا بدا قالوا كمان الاسره القادمه من خارج امريكا عندها قيم معينه احترام الكبير. قالوا الرجل اللي وصل 50 سنة خفضوا قيمه اجره واعطوا الشباب اجرا اعلى. يبدا الاب مكان يده عليا تصير لولده ايه؟ شوف فيبدا اقتحام وعدم احترام الجيل الجديد للايه؟ للجيل القديم الاول. لانه الجيل الاول كان بينفق اصبح الان ايه؟ اصبح عاله اصبح ايه؟ منفق عليه. خلي بالك حصل هذا الموقف اول امس راكب المصعد في برشلونه في الطابق السابع. دخل رجل كبير السن تجره امراه فساعدته في الدخول. دخل في الطابق الرابع دخل واحد كبير السن بس منفرد فنظر ويكلم الرجل الاخر بالاسبانيه انت ليه لا تعتمد على نفسك وتعبها معاك في الخروج؟ فالتاني الكبير اللي معها الحرمه ده جاي جنب اذن واقف خلفه في اذنه قال يعني يتبسط معه. قال له اصل انا عندي 93 سنة. قال له ايه يعني انا عندي 90 سنة وخارج لوحدي؟ خليك راجل كده اعتمد على نفسك. قلت يجي اجدادنا واعمامنا واخواننا في البلاد الواحد يوصل منهم 35 سنة هشاشة عظام ونخرس يلا حسن الختام يا سيدنا الشيخ هناخد زماننا وزمان غير. اليأس في بطن امه نازل باحباط ويأس ونازل بطن امه يبحث عن مش يبحث عن الآخرة لوجه الآخرة، لا يبحث عن الآخرة يأسا وهروبا. يا عماه يا عباس يا عماه لا يتمنين أحدكم الموت لضر قد نزل به، ولكن قل اللهم أحيني ها إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كان الموت خيرا لي. صلوا على رسول الله، اللهم صل عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله. طيب، فنعود إلى القضية، وهي أن الإنسان المسلم عنده يقين أن الذي قرر فصله من المؤسسة لم يقطع رزقه، وإنما أغلق باب الرزق من هذا المكان ليفتح له إيه؟ باب في مكان آخر. فالإنسان انتظار الفرج نوع من العبادة. ليه؟ العبد لما يعمل في مؤسسة 15-20 سنة يأنس إليها ويطمئن، فربنا قال لا، لا تطمئن للأغيار، لا تطمئن للإيه؟ يعني الأغيار ها؟ الأمور متغيرة. تنايمين اليوم ما شاء الله عليك. طيب، المهم كفاية حد منكم صح. فالمهم انتم مهمومين للدرجة يعني ولا ايه؟ منصطين؟ طيب حقيقة الكذب حرام داخل المسجد وخارجه ايضا. المهم طيب، فالمهم الانسان لما يأنس لعادة، كل يوم يقبض راتبه، كل شهر يقبض راتبه، كل يقبض فيأنس. فرب العباد يريد، لا العبد هنا لما يدعو الإمام اللهم ارزقنا رزقا حلالا، يقول آمين صح بإيه؟ لأنه الرزق في جيبه. لكن لما يكون مفصول من الشركة بالأمن، اللهم ارزقنا رزقا حلالا، يعمل إيه؟ آمين، يخض الشيخ صح. ليه؟ لأنه تلمسه. فرب العباد عايز يوقظ حس اليقين والصلة بينك وبينه، حتى ان عبدا من العباد يدعو سنوات ويقول الله له، يعني رأى رؤية للرسول، قال له يا رسول الله من 3 سنوات ادعو رب العباد دعوة لم تستجب، قال يا يحيى ان الله يحب ان يسمع صوتك، يحب ان يسمع صوتك، يحب العبد وهو يلح. والعبد لما يلح في المسألة رب العباد سبحانه وتعالى يكرم. إذن الفقير من ليست عنده القناعة أن الله هو الذي يغنيه، خلاص. طيب تعال للمهموم. الهم إما داخلك أو في المجتمع المحيط بك. نتكلم في موضوع الهم ولا نخليه للأسبوع القادم إن شاء الله؟ عايزين نتكلم عن الهم ولا عن الفرج؟ عن كليهما. طيب، عن الواقع وعن الحل. طيب، من اين ياتيك الهم؟ الاول ما يضيق القلب، تضيق مساحه النور الايمانيه داخل القلب، يغزوها الهم. زي بالضبط ايه؟ القلب ده بيت، اذا غلقت نوافذ البيت وارخيت الستائر وتركته سنوات، لما تفتح البيت بعد 3-4 سنوات ماذا تجد في البيت؟ اما خفافيش او تراب او عقارب او حيات او حشرات او اتربة، صح ولا؟ طيب، فتح النوافذ، ادخل الشمس، اكنس البيت، نظفه، الخفاش والبوم وهذه الطيور لا تعيش في الايه؟ لا تعيش في النور، تكره النور فتهرب. هكذا قلب العبد لما تعشش فيه الشياطين نتيجة قلة اليقين، قلة البركة، عقوق الأولاد، تمرد الـ الـ الـ الـ الـ الزوجات، تمرد الأزواج، سوء المعاملة، الجار السيء، صاحب البيت المسيء، الساكن والعذب المتعب، صاحب العمل اللي أبو لسان طويل، الموظف البذيء اللسان، كل هذه تشكل عند المؤمن هموما. أو هناك هموم أخرى، هم الدين، هم المرض، هم القلق، همك على مشغول بأولادك، بابنك المريض، بنتك المريضة، البنت التي لم تتزوج، إلى آخره. كل هذه هموم تجتمع. طيب، لما الجسد يتعب، أذني تؤلمني، أعمل إيه؟ أذهب لطبيب الأذن. عندي مشكلة في العظام، أذهب لطبيب العظام. عندي مشكلة في القلب، يعني بالهم يعني، يحصل إيه؟ اهل الدنيا يقول يا شيخ توكل على الله، روح يومين كده فسحة، اقعد على شاطئ البحر وكده ايه، وتتكلم مع الموج. يروح مع الموج يجي امواج الهم اكثر، لانه لم يترك الباب الصحيح، لم يترك الباب الصحيح. ولكن فمن اكثر من الاستغفار، شوف شوف الكلام، جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث رحمة الله. طيب واحد يقول ما انا لا، الاستغفار العملي. يعني استغفار عملي؟ يعني انا اخذت من اختي قطعة الارض التي تركها ابونا لنا، ورحت هي تمنها 100,000، رحت يدي في 2003 تتوكل على الله، انا اريد ان اخذ قطعة الارض اعمل على مشروع. هل استغفاري على مدى 30 عاما وانا ظالم لاختي، هل هذا استغفار؟ من ضمن التوبة ايه؟ ها؟ بعد الاقلاع والندم والعزم على عدم العودة، المسألة الرابعة ايه؟ ها؟ ارجاع الحقوق الى ايه؟ الى يبقى اذا استغفاري، ها؟ كما قال ابو حامد، استغفارنا يحتاج الى استغفار، استغفارنا يحتاج الى استغفار. ده في يوم السبت الماضي كان في مؤتمر في سويسرا عن الاسرة المستقرة، فبدأوا يطرحوا الاسئلة على قضية عمل المرأة. انت داخل سويسرا لو تكلمت ان المرأة تقعد في البيت، المؤتمرين يتآمروا عليك ويخرجوا ويسيبوا المؤتمر، صح ولا لا؟ لكن لابد ان تقول الايه، الحق ولا الاعلام؟ لازم تقول الحق. قلت لو ان كل اللي جالسين في الطائرة او في القطار قاعدين يأكلوا ويشربوا ويقرأوا الجريدة وإلى آخره، ودخلت والمضيفات يتحركوا، المضيفين رايح جاي، كل دول إيه بيعملوا، وتحت بتاع الأرضين اللي بيحطوا الحقائب كل دول يعملوا. لو دخل رجل كابينة الطائرة وقال إن الطيار هذا لا عمل له، بما يوصف؟ بالحمق، صح ولا لا؟ أحمق ولا مش أحمق؟ الطيار ده بالنسبة للطيارة من اهم واحد في الطائرة؟ هذا الرجل، صح ولا لا؟ رغم ان الخمر حلال عندهم، لكن يمنع على الطيار ان ايه، ها؟ ان يشرب الخمر قبل الايه. المهم يعني، فمن قال ان قائد الطائرة لا يعمل لا عمل له، وقائد القطار لا يعمل لا عمل له، هذا انسان احمق. فمن قال ان المرأة عندما تربي لنا اولادها في البيت لا عمل لها، فهو احمق. صح الكلام ولا مش صح؟ انا مش شايفك مقتنع. انا السويسريين اقتنعوا، انا ما يعني السويسريين اللي ما يعرفوش ربنا اقتنعوا. المهم يعني اكثر، لماذا؟ لان النساء بعد المحاضرة يقول لك طيب، ويعني ده جميل ان الدين يريحنا سبحان الله من هذا الامر، ان احنا تكلمنا عن المرأة طفلة وبنتا وزوجة واما وعمة وخالة وجدة، كلها مكرمة ومسؤولة من واحد، يعني كلها في حالة تكريم ومسؤولة من آخر. هي مسؤولة من أمها وأبوها، وبعدين مسؤولة من إخوتها، ومسؤولة من زوجها، ومسؤولة من أولادها، مسؤولة من إخوتها ومن أعمامها ومن أخوالها ومن حاكم البلد. يعني إن لم يجد، إن لم نجد من يزوج المرأة أي ولي، يزوجها من؟ ولي الأمر. إذن هي مسؤولة من الآخر. هذا أمر. الأمر الثاني، تعجب القوم من قضية أن لما عرضنا قضية سيدنا آدم وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، ألف الإيه؟ الاثنين، فلا يخرجنكما من الجنة فإيه؟ ولا فتشقوا؟ من يشقى؟ سيادتك، صح ولا لا؟ أنت، أنت الذي يجب أن تشقى. يتعجب يعني الشغال وتلادي في غير كده كمان. تضعوا النساء، نقول لهم هذا كلام، على العلب والإعلانات عارية كأنما هي سلعة، لكن رب العباد كيف عملها؟ أبونا آدم وأمنا حواء كلاهما أكل من الشجرة، فالمعصية وقعت من من؟ ها؟ من الاثنين. لكن الله لما تكلم عن المعصية ماذا قال؟ قال فلما أكلا من الشجرة، يبقى من الذي أكل؟ يبقى العصيان وقع من من؟ فقال ربنا عن المعصية ايه؟ وعصى آدم ربه. فالعصيان هل قال وعصت حواء؟ معناها ايه؟ عصت، لكن ليه؟ سترا لكرامتها وحرمتها ومكانتها عند ربها وعند الناس. اذا نشوف يا الله فيتعجب. الحائزة على جائزة نوبل في الكيمياء من كم سنة امريكية قالت انا اول مرة في كتاب سماوي اقرأ ان المرأة فيها خير، لان هناك اقنعوا عن المرأة السبب اللي خرجت ادم ابونا من وعملت كذا وسوت كذا ونزل الانسان بخطيئة الكلام الخيبان ده. فقالت وعسى لما قرأت وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فالمعقول المرأة عند المسلمين فيها خير. فبفضل الله سبحانه وتعالى اقتنعت المرأة انه لا كتاب سماوي انصف المرأة مثلما انصفها الاسلام. المهم في القضية كلها اريد ان اقول ان الانسان المهموم اذا اكثر من الاستغفار العملي فرج الله همه، ضيع قربه، شرح صدره، امن رزقه. وبعدين رجاء ابن حيوة، رجاء ابن حيوة كان احد العلماء الثلاثة الكبار في العصر الاموي. دخل على امير المؤمنين، فامير المؤمنين عمل له عطاء معين، راتب معين. قال لا والله يا امير المؤمنين لا اخذ الا ما ياخذه الناس. فلو 60 دينار عطاء السنوي، يعني الراتب بتاعه في الشهر كام؟ 5 دنانير. ابن اخوه لاحظ ان عمه رجاء يروح بيت المال ياخذ 60 دينار ثم يوزعها على عدة بيوت في الطريق بالليل، ده 5 ده 3 ده 2 ده 10 ده، ويرجع ولا دينار واحد. فيرفع وسادة السرير التي ينام عليها يجد 60 دينار تحت الوسادة. طبعا انت موديل 2009 يقول لك يا اخي قدمنا بالكلام، ما يعني عايز افهمه، ما انا افهم خلاص، انا فاهم وانت فاهم اكيد. المهم ابن اخوه قال الله يعني عمي يعني عنده ايمان وانا رجل يعني، طب اجرب. سأل عمه يا عمي ما الذي تصنع؟ انا اراقبك توزع 60 وترجع. قال يا بني يا ابن اخي عودت ربي عادة وعودني ربي عادة، عودته ان اوزع على فقرائه 60 فاجدها تحت الوسادة، كأن القدر لسان القدر يقول له ان يعني لا تتعب في حملها، نحن نعطيها لك تحت الوسادة جاهزة غير ما تتعب. ابن اخوه قال ما طب يعني وانا مسلم زي عمي بالضبط وانا اشهد لله بالوحدانية. وزع 60 رجع شال الوسادة المرتبة السرير الغرفة البيت ولا سنت واحد ولا فلس. فقال يا عم صنعت ما صنعت ولكن ما. قال يا بني انا اصنعها بيقين وانت تصنعها بتجربة، انت بتجرب مع الله، الله لا يجرب معه، الله يرضى عن سهل. اشتهت زوجه اللحم، قال منين؟ قالت انا 2 درهم وفرتهم خد اشتري لنا لحم. كان الزوج سليط النساء، كان يعرف متى تكون غاضبة، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو تقول وعليكم، يعرف أن الرياح شمالية شرقية مثيرة للأتربة في جميع الأحوال، يعني الحكاية مش عواصف ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم. المهم فأول يقول وعليكم ورحمة الله وبركاته يعرف أن الإيه يجوز له المكث في هذا المكان، خلاص يسمح له. المهم هو هذه الزوجة السليطة وفرت 2 درهم وراح اشترى اللحم. بقيت الحكاية ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله نكمل، دي اخر قصة وروحنا ان شاء الله يعني نرد عليه. المهم والله انا في المسجد كالسمك في الماء، لا اشعر لا بدرس العلم ولا بطعم الكلام الا داخل بيت الله. اوعى تقول لي فضائيه ومفضائيات والكلام، سبحان الله يعني سبحان الله. واجد هذا الانس بكم، هذه الوجوه المؤمنه الطيبه اللي جايه من كل مكان، فانتم بفضل الله اصحاب فضل علي ولست بصاحب فضل علي، عشان بس ايه احقاقا للحقوق يعني. اشترى اللحم وجاب اللحم على ايديه حدقه او غراب ما نجي الا سهل ابن عبد الله المسكين الوخير، وخطفت قطعة اللحم وطارت. لا اله الا الله. اعمل ايه؟ كان لسه ايه صلاة الظهر، لان نروح نصلي بالمسلمين الظهر تكون الايه الرياح في البيت هدأت. سؤال من هنا وسؤال من هنا، دخلت صلاة العصر. يا له إيه انت مؤمن في بيت الله احسن من ايه تذهب على الحدود وتجد المعابر مغلقة. خلينا جوه الايه لا جوه بيت الله. المغرب دخل درس، اعطى درس العشاء، صلى بالمسلمين العشاء ورجع يقدم رجلا. انت ما شاء الله عليك فاهم يا اخي، الله يعني كلكم سهل، ربنا يسهل لكم الامور يا رب ان شاء الله. المهم دخل السلام عليكم ورحمه الله، قلت له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فلا اكيد دعوات المريدين بالخير ودروس العلم اللي عملتها جابت اثر. جلس، اما تريد طعاما؟ من ايه؟ طبعا زوجة سهل عندها المول تشتري منه ولا السوبر ماركت لا ما فيش الكلام ده. من ايه؟ من تخرج؟ لا تخرج، سبحان الله. السهل بيستشعر كده، قال من اين؟ بعدما خرجت اذا بحدئة وغراب يتصارعان فوق بيتنا، فسقطت منهما قطعة لحم فرأيتها حديثة لسه مذبوحة على وهم لهم خبرة في اللحم، فأخذتها فطبختها، فسجد سهل لله قال يا رب من كرمك أن ترسل لي خادما يحمل عني اللحم، يعني أنا كمان ما شعلت ولا تعبت ولا غير، فاسترح نفسك من عناء التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. تاني ولم تحفظ من الخطبة ولا الدرس إلا هذه، أرح نفسك ها من عناء التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. اللهم فك كروبنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحب وترضى، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.